العمار والحجاج وصف الله، إن دعوه أجابه وإن سألوه أعطاه. فكنت بتكليف من الوزارة مع الطلبة الذين شملتهم هذه الوكالة، وجربت معهم التربية الإيمانية في هذه الرحلة، لأنه لا خير في رحلة يستفيد منها المسلم، وخير رحلة يستفيد منها المسلمون هي الرحلات الروحية التي يتعاملون من خلالها مع رب العزة جل وعلا ومع الرسول صلى الله عليه وسلم. وكنت في بداية عهدي بالوظائف معلما، وأردت أن أجرب التعليم ضمن المعلمين الذين كانوا يرافقون هذه المجموعة من الطلبة. قلت لا عليك أن تكون معلما، فقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم للبشرية معلما، حيث قال صلوات الله وسلامه عليه إنما بعثت معلما، صلوات الله وسلامه عليه. فأي منهج طرحه الرسول صلى الله عليه وسلم لتعليم البشرية؟ هل اختار منهجا من عند نفسه؟ هل طرح ورقة عمل ارتأها هو؟ كلا، وإنما أصلح رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم البشرية بورقة عمل نزلت عليه بوحي من رب العزة جل وعلا في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وفي القرآن غناء، وفي السنة النبوية المطهرة، خير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لو مشت الأمة على نهج القرآن الكريم واستقت الأمة من منهج الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم لنجت وفلحت وعزت وسادت وقادت وانتصرت وقويت من ضعفها وقامت من كبوتها. قل فلنجرب القرآن الكريم. وكنت في بداية الرحلة خائفا، لا أفهم، لأن قيادة الشباب تحتاج إلى حنكة وإلى خبرة، واستعنت على ذلك بالله عز وجل. وهل يستطيع قيادة الشباب إلا حكماء أعطاهم الله الحكمة؟ ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وفي أول لقاء قلت للشباب ها أنتم الآن جئتم في مدينة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمكم الله عز وجل بهذا المجيء من غير حول أو قول أو قوة منا، وإنما الحول والقول والقوة من الله سبحانه وتعالى. فلنترك كل ما بدر وكل ما جنت أيدينا، فلنتركه وراء ظهورنا. نحن الآن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث تلهج الألسنة بالدعاء، وحيث تضرع القلوب إلى الله عز وجل، وحيث تتجه النفوس إلى العفو والصفح والرضا من المولى الكريم جل وعلا. يا شباب كنا مثلكم في فترة من الفترات، لكن العمر لا يدوم والزمن لا يتوقف، وإن كان الشباب فترة لكنه تتعقب الشباب فترات. خذ من شبابك لهرمك كما قال نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ووجدت في هذا العرض استجابة من أبناء المسلمين الذين شملتهم هذه المكرمة، وقلت في نفسي يا لله للمسلمين لو استغلوا تربية الشباب في مثل هذه الأمور يصرفونهم إلى الخير حيث الدعاء المستجاب، ويصرفونهم إلى لقاء الله في رحلات روحية. ما الذي كان يصنعه الجيل المسلم لو اتجه بكليته إلى الله عز وجل؟ لصنعوا الأعاجيب. كنت في بداية الرحلة خائفة لأنهم شباب لا هيمنة لي عليهم، ما عرفتهم إلا في هذه الرحلة. قلت وما عليك أن تجرب وتغرس غرس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قلت لهم يا شباب نحن هنا في هذا المكان أخذنا شهادة يطلق على هذه الشهادة وفد الله عز وجل، ومن يفد على عظيم من العظماء ينال الشرف من هذه الوزارة. فأنتم يا شباب نلتم الشرف من الشرف والعظمة من وسادة العظيم الذي لا عظيم غيره وهو الله تبارك وتعالى. فحذار يا شباب أن تعودوا وقد لطختم ونسيتم هذه الشهادة وهذه الوفادة. ووجدت من الشباب استجابة وأنا أتصفح حتى ألتقي بكم في هذا المكان في هذا اللقاء، أتصفح سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم لأتحدث وأنا متأثر من لقائي بشباب كان في أول الرحلة غافلا، وإذا به من خلال الرحلة يتعامل تعاملا مع الله عز وجل. منهم من قرأ القرآن الكريم كله في أسبوع، ومنهم من سمع أن العمرة في مسجد قباء، أن الصلاة صلاة ركعتين في مسجد قباء، إذا توضأ العبد المسلم وصلى ركعتين في مسجد قباء ينال ثواب عمره. جاءني أحد الشباب وقال لي هل إذا صليت ركعتين لي ينالني ثواب عمره؟ قلت نعم. قال هل في الإمكان أن أصلي ركعتين وأهب ثواب هاتين الركعتين لوالدي؟ أرأيتم إلى التربية الإيمانية كيف تحدث أثرها وتعمل عملها؟ يا لله للمسلمين. قارنوا بين رحلة روحية وبين من يكممون الأفواه ويضربون الأيدي ويقمعون الشباب ويضربون على أيديهم في كل مكان، وأنا أتصفح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقعت على هذا الحديث الذي سنكون معكم في هذا اللقاء في ظلاله. لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا، لا يزال الله عز وجل يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. غرس يختار الله عز وجل غرس يستعملهم في طاعته. يا أولياء الأمور، يا آباء، يا أمهات، عرش الله عز وجل الذي تغرسونه والذي تتعاهدونه بالرعاية والعناية. لو غرستم في نفوس الشباب خيرا لجنيتم خيرا. وقلبت نظري فيما حولي وسلطت أضواء روحية على هذا الحديث وقلت أتعايش معه قبل أن آتي إلى إخواني هنا لأحدثهم عن غرس الله عز وجل. لا يزال الله يغرس في هذه الأمة غرسا يتعاهدهم في طاعته. فنظرت فوجدت غرس الإسلام في فلسطين المسلمة الذي يحير اليهود الذين يترقصون بالمسلمين الدوائر. إنهم غرسوا في المحنة وعاشوا والمصائب تحدق بهم، لكنهم ما فقدوا إيمانهم ويقينهم بربهم. وسوف يلقنون أعداء الله عز وجل من خلال غرس الله عز وجل، يلقنون أعداء الله درسا لا نظير له. غرس، لا يزال الله يغرس في هذه الأمة غرسا يستعملهم في طاعته. جنود، جنود في أرض الله عز وجل، وجنود في أفغانستان حيث لا مأوى لهم في الشتاء، وحيث لا عتاد لهم إلا عتاد الله عز وجل، وحيث لا رعاية تحوطهم من العالم إلا رعاية المولى جل وعلا، وكفى بها من رعاية. نظرت فوجدت هذا الغرس، نظرت في مشاكل المسلمين هناك في السودان حيث يتربص النصارى بالمسلمين في جنوب السودان، يطلقون مضجع المسلمين ويطلقون الأمة الإسلامية. وقلت يا سبحان الله، لا بد أن ينشأ غرس هناك جديد لإنقاذ المسلمين من السودان، لإنقاذ هذه الأكثرية، حتى ما أخبرني نبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. لا يزال للدوام والاستمرار، لا يزال الله يغرس في هذه الأمة غرسا يستعملهم في طاعته. أيها الإخوة المسلمون، هذه صورة أنقلها إليكم من خلال مرأى رأيته من شباب في لقاء سريع في مدة أسبوع. لو أننا ربينا الشباب على الإسلام، هل يستطيع يهودي أو نصراني أو ملحد أو منافق أو فاجر يعبث في محيطنا أو ينال من مجتمعنا؟ كلا، فلنربي شبابنا على الإسلام عقيدة وشريعة ومنهاج حياة لننقذ الأمة من الأمراض التي تحدق بها، ولننقذ المجتمع من المشاكل التي تحيط به في كل وقت. أيها الإخوة المسلمون، عندما ذهب المسلمون لفتح الشام من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهبوا لفتح الشام وكانت الشام تحت سيطرة الدولة الرومانية النصرانية. ماذا قال النصارى عندما رأوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا والله لهؤلاء أطهر قلوبا وأنظف نفوسا وأنظر وجوها من حواري عيسى بن مريم رسول الله. وهم عندما يقولون هذا لا يقولون من منطلق مدح لهم في وجوههم، كلا، فإن القرآن الكريم هو الذي سجل هذا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة مثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغمض فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذه نبتة الله تحتاج إلى رعاية أولياء الأمور يصرفون الأموال في مثل هذه الرحلات لتربية الجيل ولتنمية خلقه ولتقويم اعوجاجه ولتسديد خطاه. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الخط المستقيم لن يكون إلا حيث خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه التربية الإيمانية السليمة لا تربية السطحيين الذين لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه. قلوبهم تحمل على العباد ضغنا، قلوبهم تحمل على أولياء الله حقدا، قلوبهم تحمل على الأنصار الأخيار الأبرار من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، تحمل كل شر في هذه القلوب. أيها الإخوة المسلمون، فلنمض مع تربية الإسلام. إن نبتة الله تحتاج إلى رعاية أولياء الأمور، سواء كانت ولاية خاصة أو ولاية خاصة كولاية الآباء والأمهات، أو ولاية عامة كولاية الحكام الذين أعطاهم الله مقاليد الأمور يوم مقاليد الأمور. وسوف يسألون أمام الله عز وجل عما فعلوا في هذه الولاية. حذاري حذاري يا أخي المسلم أن تخون من ولاك الله عليهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أن ضيع. حذاري أن تضيع من ولاك الله عليهم من أبنائك. جرب معهم الإسلام، جرب معهم التربية الإيمانية، خذهم برفق ولطف. فلقد وجدنا أن حكمة الإسلام التي أعطانا إياها ربنا ومن بها علينا جل وعلا وبينها سمة من سمات رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أيها الإخوة المسلمون، لقد رأيت من الشباب في هذه الرحلة شيئا لا يستغرب، فالشباب دائما ترى فيه أنه لا يثبت على وضع. يسألني واحد منهم وأنا أتكلم بعد حديثي، ما حكم الإسلام في الغناء؟ كان من الممكن أن أفوق وأن أتكلم في وجهه، نحن في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنني وقفت معه وقفة حكمة وقلت له: هل ترضى، هل نحن في موقف يسمح لنا بأن نسمع الغناء؟ وهل ترضى أن تكون مغنيا؟ لمست قلبه وفطرته فوجدت منه عزوفا، وقال: لا كلا والله، إني أريد أن أكون مجاهدا بطلا مدافعا عن حريمي وعن بلدي وعن ديار الإسلام. كان من الممكن أن أعنفه وأن أقف منه موقف التحدي، لكن لو لمسنا قلوب العباد بهذه الحكمة التي أعطانا إياها إسلامنا وبينها لنا قرآننا وحثنا عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لدخل الجميع في دين الله أفواجا ولأقبلوا على الله. أيها الإخوة المسلمون، هذه خاطرة أردت أن ألقيها عليكم في هذا اللقاء حتى تعيشوا معي. لا يزال الله عز وجل يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، فكونوا كونوا راعين لهذا الغرس، كونوا راعين لهذا الغرس، فالذي يعمل عملا ويدل على عمل يحسب له عند الله عز وجل الدال على الخير كفاعله. وكما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه، لا ينقص ذلك من اجوره شيئا، ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الوزر مثل اوزار من اتبعه، لا ينقص ذلك من اوزار شيئا. فهنيئا لكل من يجعل للإسلام طريقا إلى قلوب أتباعه، طريقا إلى قلوب الملتزمين به. وأذكر في نهاية هذا اللقاء قول الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستبقون في الخيرات، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة المسلمون، إن العناية بالشباب مهمة ينبغي أن يتجه إليها المربون وأن يتجه إليها ولاة الأمر، لأن الشباب هم عزة الأمة، هم المدافعون عنها، هم القوة. لو أحسن توجيههم وأحسنت تربيتهم ووجهوا توجيها سليما لقاموا الأمة من أعدائها ولحافظوا عليها من أوضارها ومن أضرارها. وفرق بين أمة تعنى بشبابها، تربيهم على كتاب الله، وتربيهم على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتربيهم على التضحية والفداء، وبين أمة هازلة هازئة زاخرة لا تعرف قيما ولا تعرف مثلا. وأنا أقرأ هذا الحديث رأيت ذلك الزلزال الذي يزلزل أوروبا الشرقية وألمح في داخله سمات الأصوليين من المسلمين الذين يقفون أمام دبابات العدو، دبابات العدو الأحمر في أذربيجان، يقفون أمامه ويرمون أنفسهم أمامه وكأنهم يقولون: لقد سئمنا الاستعباد والعبودية لغير الله، ونريد أن نرتقي بإسلامنا وأن نعود إلى ديننا. حيث حلتم بيننا وبين هذه الرجعة؟ هذه عندما قرأت هذا الحديث استبشرت خيرا لا يزال الله عز وجل يغرس في هذه الأمة غرسا يستعملهم في طاعته حتى يكونوا حجة على الأمة في مدار تاريخها. أيها الإخوة المسلمون، نحن في شهر رجب حيث أعاد صلاح الدين الأقصى براية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليسنا نستعيد هذا التاريخ حتى نشجع شباب الأمة على تربية لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعندها لا يهمنا أن يهاجر اليهود وأن يحضروا في هذا المكان، فرب وجودهم وحضورهم ومثولهم في هذا المكان يكون كما يقول المثل العربي: ذهب الى حتفه بانفه، ذهب الى حتفه بانفه حتى نخلص البشرية من يهود ومن اضالينهم. ولن تتخلص البشرية من يهود ومن افاعلها الا على ايدي الامة المسلمة التي تتربى على منهج الله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوة المسلمون، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من امتي منصورين، على الحق منصورين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله عز وجل، وهو مع هذا الحديث يترافق ويتزامن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعث بهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها، ومن يغرس غرسا ربانيا ونبتات ربانية تفخر من أعداء الله وتستذل أعناق الذين استذلوا أعناقنا في فترة من الفترات. أيها الإخوة المسلمون، اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.